اتفقوا لاتفقوا. احيانا ما نجد الا كلام ثلاثه من الائمه صحيح، لا نجد لهم مخالفا. بارك الله فيك، هو اتفاق الامه هذا مستحيل في مثل هذه القضايا، لكن على الباحث ان يفرغ جهده وفي حدود ما يخف عليه يعمل به، والا تعطل العلم بطرق مثل هذه الاحتمالات. يعني حينما نحن نصحح حديثا ونبحث جهد البحث، لكن يمكن يكون هناك في الزوايا بعض الطرق وبعض الاحاديث يعرقل علينا التصحيح. هذا محتمل بلا شك، فهل نقيم لهذا الاحتمال وزنا؟ لا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فعلى الانسان ان يفرغ وسعه وجهده ليصل الى معرفه الحق مما اختلف فيه الناس. فعندنا ثلاثه واربعه اتفقوا على شيء، هذا خير وبركه. اما قد يكون هناك خبر ما وصلنا انه هناك حافل خالفهم، قد يكون ذلك، لكن نحن مسؤولون عن ما وصل اليه بعضنا. الائمه السابقون الذين نتعجب نحن اليوم من قوة ضبطهم وحفظهم، نفترض أنهم فاتهم شيء كثير ولا شك، وهذا نلمسه أحيانا في بعض المواقف، لكن ما نأخذ عليهم ذلك لأن هذه طبيعة البشر.